لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قد قص الله عز وجل علينا في القرآن أحسن القصص، والناس في زماننا مشغوفون بالقصص، ولكنهم مشغوفون بالروايات العاطفية والتي صارت أيضا يعني فكرية ومنهجية تحقق الأغراض مقصودة لأصحابها. مشغوفون بقصص البوليسية والجريمة والصراعات والحروب، مشغوفون بأنواع من القصص الذي يدمر النفس ولا يبنيها. وقصص القرآن أعظم القصص، أحسن القصص، كله صدق، كله حق، يهذب نفس الإنسان ويبين الصفات الطيبة الجميلة ويبين الصفات القبيحة المذمومة حتى يتغير الإنسان، حتى يفعل ما يحبه الله ويتمثل بأنبياء الله ورسله وأوليائه، و يكونون هم القدوة له في تغيير حياته ونفسه، ويترك الصفات القبيحة المنكرة التي حذرنا الله عز وجل منها. إذا كنا نريد أن نتغير بالقرآن العظيم لنصبغ بصبغة الله التي هي أحسن صبغة، ومن أحسن من الله صبغة، فنحتاج إلى أن نقف مع آيات الله عز وجل ومع قصص القرآن خصوصا. ونتناول بإذن الله تبارك وتعالى آيات من كتاب الله في قصة يوسف صلى الله عليه وسلم، وهي لها شأنها العظيم، القصة الوحيدة التي ذكرت في سياق واحد في سورة واحدة، ولم تتكرر كسور كقصص الأنبياء الآخرين الذين تكررت قصصهم، وهي في الحقيقة لا تحتمل إلا ما ذكر، لا بد أن تذكر في سياقها الواحد. إن كان إنما يتيسر لنا بعض هذه المواقف لنجتهد في الانتفاع بها والحياة معها حتى نقترب من الصالحين، نقترب من الأنبياء والرسل ونعيش معهم حياتهم. كنا قد ذكرنا جملة في المرات السابقة الأعوام الماضية، وهي موجودة لمن طلبها، يمكن أن يسمعها إذا لم يكن سمعها. وكنا قد انتهينا إلى ما حدث من طلب يوسف وهو في الملك من إخوته أن يأتوه بأخ لهم من أبيهم، ورد متاعهم إليهم ليكون أحفز على العودة، وخاف أبوهم أولا أن يرسل معهم بنيامين وقد ضيعوا يوسف من قبل وقد خانوا فيه الأمانة، وهو لا يأمنهم عليه. ولكن عندما وصلت رسالة الود والحب من عزيز مصر الذي لم يعرف بعد أنه يوسف بأنه وجدوا متاعهم ردت إليهم، وجدوا متاعهم بضاعتهم ردت إليهم، وجد يعقوب عليه السلام من المصلحة إرسال بنيامين تيسيرا عليهم وعلى قومه في سنين المجاعة والقحط، وأخذ عليهم موثقا من الله أن يأتوه بابنه بنيامين إلا أن يحاط بهم، وآتوه موثقهم وجعلوا الله وكيلا على هذا الميثاق، وانطلقوا ببنيامين حتى دخلوا على يوسف، والله سبحانه وتعالى قد قدر عليهم من أنواع البلاء والمحنة ما لا يخطر ببالهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ قالوا جزاؤه من ولد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه. كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. جاء إخوة يوسف عليه السلام معهم بنيامين ودخلوا عليه، واختصر القرآن ما هو معلوم من إحسانه إليهم وإكرام ضيافتهم الذي قد ذكر في المرة الأولى، وهنا أولى بالإكرام لولود بنيامين. اختصر القرآن ما هو معلوم إلى موقف الحب والحنان. دخلنا مباشرة على هذه اللحظة، موقف الحب والحنان إلى اللقاء المنتظر بين الأخوين المتحابين اللذين لم يلتقيا منذ سنوات طويلة. عقود من الزمن مرت، ويوسف وبنيامين وهما أشقاء لم يلتقيا، وهما شركاء في المعاناة من حسد إخوتهم الآخرين. فلا شك أن هذه اللحظات عندما يوضع يعني الضوء عليها، عندما تذكر تفصيلا، إنها ترقق القلب طلبا لرحمة الله. بعد العمر الطويل يلتقيان بعد الأذى الذي تعرض له والتفريق الذي حصل بسبب الحسد وسوء المعاملة. تأمل لفظ آوى إليه أخاه، فالإيواء فيه معنى الضم للمفارق والقرب للبعيد والأمان للخائف والحنان للمحروم منه. يعني دور كده أي لفظة تانية ممكن تلاقي فيها المعاني دي، مش هتلاقي أحسن من لفظة إيه؟ آوى إليه أخاه، يأوي إليه، ضمه إليه. فيه معنى القرب، الأمان للخائف، الحنان للمحروم، الإيناس للغريب. لنتوقف طويلا في هذه اللحظة. ويوسف عليه السلام يبث لأخيه هذه البشرى التي لم تكن لتخطر بباله. فايدة اللحظات دي، فايدة الآيات اللي بتبين لنا اللحظات دي، فايدة عظيمة جدا في حصول الفرح، لأن هذه من آلاء الله ونعمه، وهذا اليوم من أيام الله عليهما. وعندما يتذكر الإنسان آلاء الله ونعمه يفرح، فبعد طول غياب يحصل هذا اللقاء، والقرآن يذكرنا بذلك لنفرح نحن، لأن كل إنسان يفرح بالتقاء المتباعدين. واحد كان مسافر مدة طويلة، يرجع الناس بتاخده بالأحضان وفرحانين جدا أنه جه. واحد كان محبوس وطلع، تلاقيه فرحان جدا. فتخيل الجزء ده بيعمل فرح قد إيه. الناس لو شافت المنظر هتفرح. يبث لأخيه هذه البشرى التي لم تكن لتخطر بباله، إني أنا أخوك، إني أنا أخوك يوسف الذي ضاع منه صغيرا، رفيقه الحبيب الذي طالما افتقده، لندرك قدر الحنان العظيم الذي بثه يوسف عليه السلام في هذه الكلمة الجميلة، إني أنا أخوك، التي تذكر برابطة الرحم ووشيجة القربى وحب الأخوة الصادق. استعمل أخي الكريم هذه الكلمة كثيرا مع إخوانك في النسب وفي الدين، ستجد لها أثرا عظيما في نفسك أنت أولا، إني أنا أخوك. لها أثر عظيم فعلا والله في إزالة كثير جدا من المشاكل، في تليين العلاقة الجافة التي قد تحصل بين أبناء الأب والأم، يعني الأب الواحد والأم الواحدة في الأسرة الواحدة، وأبناء الدين الواحد وأبناء المنهج الواحد. كم تحصل مشاكل، إني أنا أخوك تذهب بهذه المشاكل، تخفف منها جدا، إني أنا أخوك. سوف تجد لها أثرا عظيما في نفسك أنت أولا، ثم في نفس أخيك، والعلاقة بينكما ثانيا، ثم لجو الود والصفاء والحنان الذي تشيعه في مجتمعكم. الصالحين دائما يستعملون مثل هذه الألفاظ في كل العلاقات. يعني نلاقي سيدنا يعقوب بيقول لسيدنا يوسف ايه؟ يا بني. وسيدنا إبراهيم بيقول لسيدنا إسماعيل ايه؟ يا بني. والابن يقول لأبويا ايه؟ يا أبتي. كل منهما يقول يا أبتي. والإخوة يقولوا لبعضهم إني أنا أخوك، أخي فلان. إن علاقة الأخوة من أسمى العلاقات الإنسانية، التي حين تفقد من مجتمعنا يحصل فيه من الجفاف والغلظة والقسوة والغفلة والعداوة والكراهية ما تجعل الحياة شقاء ونكدا لا يطاق. أعظم بلاء وجد منذ نزلنا إلى الأرض، من أعظم أسباب الشقاء، هو بعضكم لبعض عدو. ان اللي نزل مع سيدنا ادم كان مين؟ ابليس عدو. يعني ده لو هو نزل للارض على ما هي عليه يوم نزل عليها ليس فيها شيء على الاطلاق، يعني لا فيها لكفى بها شقاء. لا ده هو نزلوا من الجنه وبعدين بعضكم لبعض عدو. اصعب حاجه ان احنا نعيش في جو عداوه بينك وبين اخواتك، بينك وبين الجيران، بينك وبين زملائك، بينك وبين افراد المجتمع. اصعب حاجه العداوه. ف لما تكون بقى الكلام ده جوه اسره واحده زي ما كانت العداوه بين اخوه يوسف الذين حسدوه على ما اعطاه الله عز وجل من حب ابيه، وهو حب في موضعه كما ذكرنا، وبنيامين كذلك كان حب في موضعه، كان حبا في موضعه، بس يبقى حاجه صعبه جدا. لذلك احرصوا على نشر روح الاخوه، تجنبوا روح الجفاف والغلظه والقسوه. لذلك اللي ما عندهمش غير التجريح في الاخرين والطعن فيهم هم نفسهم معذبين، هم نفسهم ما عندهمش رحمه ولا رفق. والمجتمعات اللي بتشهد الحروب الاهليه شقاء اصحابها بالقسوه والغلظه والشده نكد لا يطاق. ان ولود رابطه الاخوه من اعظم اسباب ذوق حلاوه الايمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الثلاثه التي يجد بها المرء حلاوه الايمان، وان يحب المرء لا يحبه الا لله. وان التذكير بهذه الرابطه بمثل هذه الكلمه اني انا اخوك لا يسقي بذرتها المباركه. يعني هي في بذره الاخوه موجوده، تقول الكلمه الطيبه دي اني انا اخوك، تقوم البذره دي تنبت بسرعه، فتنبت بسرعه شجره يانعه وارفه الظلال طيبه الثمار ببركه اتباع الانبياء ارحم عباد الله بعباده عليهم الصلاه والسلام. ثم واساه يوسف عليه السلام وانسه بقوله فلا تبتئس بما كانوا يعملون، لا تحزن ولا تاسف على ما كانوا يفعلونه معنا، ما كانوا يفعلونه بنا من اذى، فهذه عاقبه الصبر خير عاقبه، قد صار يوسف عليه السلام عزيز مصر، له من الملك ما يتبوأ منه حيث يشاء من ارضها، بعد الرق صار ملكا، وبعد الضيق صار الى السعه، وبعد البلاء صار الى عافيه، بعد السجن صار الى ان يتبوأ من الارض حيث يشاء. لا تبتئس، كلمه جميله جدا تذهب اثر ما يفعله الاعداء. كيف كان شعور بنيامين وهو يسمع هذه الكلمات؟ كيف كان فرحه وسعادته؟ فعلا فوق الوصف والتعبير، بقلم او لسان. نسأل الله أن يذيقنا من مثل هذا الحب والحنان والفرح بتأليف قلوبنا وإصلاح ذات بيننا والنصر على عدوه وعدونا. الأخوة تذهب بؤس الاضطهاد. عندما نعيش في جو من الحب والأخوة الصادقة مهما فعل الأعداء سوف يذهب البأس، فلا تبتئس بما كانوا يعملون. علل الكلام، قال إني أنا أخوك فلا تبتئس، بناء على أني أنا أخوك فلا تبتئس. عيش في جو أخوة صادقة مفهوش منازعة، هتلاقي كل اللي بيتعمل معاك وكل أنواع الأذى وكل أنواع الضيق قد زالت، أعيش في جو أزمة وحرب وخناق ومشاكل، تعيش في ضيق وهم. أمر يوسف عليه السلام أخاه بأن يكتم أمره، واتفق معه على الحيلة التي سوف يقوم بها ليأخذه منهم ويبقيه عنده في دار كرامته. والذي يظهر لي أن هذه الحيلة والسعي لأن يأخذ أخاه إنما هو وحي من الله تعالى، بدليل قوله تعالى: كذلك كدنا ليوسف. وذلك لأن ما جرى من أخذ بنيامين وعدم إرجاعه إلى أبيه الكبير في السن المكلوم بفقد ابنه الأول فيه من الأذى الجسيم لنبي الله يعقوب عليه السلام ما لا يعلمه إلا الله، مما لا يجوز أن يقدم عليه يوسف عليه السلام بغير وحي من الله وإذن له في ذلك، لأنه لو كان بغير وحي وإذن شرعي لكان من أعظم العقوق، وحاش يوسف عليه السلام من العقوق والله أعلم. يعني هذا الذي حدث بوحي من الله وأمر منه ابتلاء ليعقوب ليزداد صبره وتزداد شكواه إلى الله وتزداد منزلته عند الله، ثم يأتي الفرج بعد الشدة والضيق. لا شك أن هذا لمن يتأمله يعلم أن العاقبة التي حدثت هي أحسن العواقب، وأن ما نال يعقوب من الثواب والأجر على صبره واحتسابه وشكواه إلى الله عز وجل وتحمله ورجائه لروح الله ورحمة الله رغم ضعف الأمل الظاهر بالأسباب الظاهرة في أن يجمع الله شمله بابنيه أو بأبنائه، كل هذا كان في النهاية موضع الحكمة البالغة فيما شرع الله ليوسف أن يأخذ أخاه بنيامين، وفيما قدر على يعقوب من الألم في شأن فقد ابن ثان هو أقرب الشبه إلى ابنه الأول الذي ليس له نظير. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه يخبر تعالى عن الحيلة التي وفق لها يوسف عليه السلام لكي يأخذ أخاه عنده، وهو أنه لما جهز إخوته وحمل لهم طعامهم أمر بعض فتيانه أن يضع السقاية، وهي الإناء الذي يشرب فيه، قيل من فضة وقيل من ذهب. قال ابن زيد: وكان يكيل للناس به من عزة الطعام، أي من قلة الطعام. يعني كان إيه، الكباية هي اللي أنا متعودين نوزن أو نكيل الرز مثلا بإيه، الصفيحة مثلا، مش كده، بالكيلة مش بالكباية. السقاية التي يشرب فيها، أنا مش هشرب من صفيحة، أنا بشرب من إيه، من كباية. فقولوا سيدنا يوسف كان بيكيل لهم الأكل الطعام الحب بالإيه، بالكباية، من قلة الطعام، عشان نتعلم الاقتصاد في أزمنة الشدة لكي يكون في ذلك بعد ذلك إيه، أنواع السعة. يعني مسألة الغنى والفقر الناس ما بتستحملش خالص الفقر، بس لما نشوف المعنى ده كده ونلاقي إن زمن كان فيه صعوبة في الطعام إلى درجة الناس تاخد قمح بالكباية ولا رز بالكباية. قال ابن عباس: كان من فضة يشربون فيها، وكان مثل المكوك. المكوك إناء، يعني هو مكتوب قدر الصاع هو قدر المد، مش قدر الصاع، خطأ في سبق القلم. ولهذا قال عنه صواع الملك، أي صاعه الذي يكيله به. ثم بعد خروج قافلتهم أذن مؤذن، أي نادى مناد، أيتها العير إنكم لسارقون. وقد يسر الله ليوسف عليه السلام أن لا يكذب في كل ما قال كذبة واحدة، وإنما استعمل التعريض. فقال لمؤذنه، فقال مؤذنه إنكم لسارقون، وهذا حق، قول مؤذنه إنكم لسارقون حق، لأنهم سرقوا يوسف من أبيه وباعوه وأكلوا ثمنه ظلما وبهتانا. فقال إخوة يوسف مقبلين عليهم ماذا تفقدون، وهذا أيضا من تيسير الله ليوسف عدم الكذب، فإنهم لم يقولوا لهم ماذا سرقنا، لو قالوا لهم سرقتم ليه الصواع الملك هيبقى كذب مش كده، لكن قالوا ماذا ايه تفقدون، قالوا نفقد صواع الملك. صواع الملك فين؟ مش موجود عندنا. هو فعلا فين؟ في شنطهم، لان هم سرقوا بس حاجة تانية مش صواع الملك. قال فانهم لم يقولوا ماذا سرقنا، فتكون الإجابة سرقتم صواع الملك غير صادقة، وإنما قدر الله أن يقولوا له لهم يعني ليوسف ومعه ماذا تفقدون، فقالوا نفقد صواع الملك، وهذا حق، فإن صواع الملك لم يكن بأيديهم ساعة قولهم ذلك. ويمكن أيضا أن يكون الذي قال نفقد صواع الملك لا يدري في متاع من فيهم بالتحديد فهم يفقدونه، يعني هم مش عارفين تحط في انه واحد، لان ممكن يكون اللي قالوا المؤذن الذي اذن لا يعرف ايه تفاصيل الحيلة التي وقعت. وقوله ولمن جاء به حمل بعير اي طعاما، هذا بالنظر الى قلة الطعام يعد كبيرا، يعني انت بقول لك بيكيله بالكباية وحياخد حمل بعير مكافأة. وأنا به زعيم أي ضامن لمن أتى به أن يعطى حمل بعير. في الآية ثلاثة أحكام شرعية، الحكم الأول بناء على ثبوت أن الصواع من ذهب أو فضة، وده المتناسب لأن هو هياخد حمل بعير على إيه؟ على إناء عادي لازم يكون إيه؟ له قيمة. الظاهر من الآية مع تفسير ابن عباس لها أن الصواع كان من ذهب أو فضة، حل ذلك في شريعة يوسف عليه السلام، كان ذلك حلالا في شريعة يوسف أو في قبل أن يرد أن طبعا هذه الشريعة قبل نزول التوراة. أما في شريعتنا فقد نصت السنة على تحريم الأكل والشرب في آنيات الذهب والفضة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، متفق على صحته. وعن حذيفة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، الديباج غليظ الحرير، ولا تشربوا في آنيات الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وهذا اللفظ الأخير ظاهر في تحريم وجوه الاستعمال كلها للعموم، هو علل بعموم، قال فإنها لهم في الدنيا للكفار، وهذا يقتضي حرمة جميع وجوه الاستعمال إلا ما خصه الدليل. وقد نقله الإمام النووي، نقل الإمام النووي رحمه الله وغيره الإجماع على ذلك، الإجماع على تحريم كل وجوه الاستعمال إلا ما خصه الدليل، زي الخاتم، زي منطقة السيف، حلي المرأة بالنسبة للذهب، لكن بقيت الاستعمال لا. عشان كده بنقول للإخوة ما حدش يستعمل ميدالية فضة ولا يكتب بقلم فضة، رغم ان ده مش اكل وشرب، بس وجوه من وجوه الاستعمال. والخلاف في هذه المسألة في ان النهي يختص بالاكل والشرب فقط هو لبعض المتأخرين، عن الشوكاني هو اللي قال ما فيش دليل على تحريم ايه ما عدا الاكل والشرب، ولكن الصحيح ان هذا ليس خلافا عند السلف. طب ما وضع شعارات النبي صلى الله عليه وسلم في اناء من الفضه، كان ام سلمة تضعه، هذا يعني مشوب بالفضه، فضه مشوبه، فضه مختلطه، او مضبب، او مطلي بفضه، جمعا بين الأدلة. لا ده مش لبس، حاجات لو فيه علاج ببعض الأملاح، أملاح الذهب أو ذلك، دي هتبقى ضرورة. الحديث في الضرورة الأمر واسع، كما قال النبي عليه أن صحابيا كسرت أنفه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من فضة فأنتن، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب. يبقى احنا عند الضرورة هتجوز، احنا نتكلم هنا في الاحتياج، في الحاجة، لأن منزلة الحاجة دون منزلة الضرورة. الحاجة غيرها يقوم مقامها، يعني احنا دلوقتي في موضوع السنان، كان زمان يعملوا سنان ذهب مش كده؟ دي حاجة ولا ضرورة؟ حاجة، لأن غيرها يقوم مقامها، البلاتين والزركون والحاجات الجديدة بقى كلها تقوم مقام الايه؟ الذهب. يبقى رغم ان الذهب يؤدي مصلحة في السن المكسورة، الا ان غيره يقوم مقامه. يبقى النهاردة لو حد عمل سنة ذهب هنقول له حرام، ليه؟ لانه ليست ضرورة. لكن علاج السرطان ببعض اشياء من الذهب ضروره، طالما ان هو ما فيش غيرها يقوم مقامها. وكما ذكرنا فالحديث عام، ثم القياس الصحيح يقتضي الحاق وجوه الاستعمال بالاكل والشرب، فاستعمال ساعه اليد او غيره او غيرها، او سلسله المفاتيح، او السكين، او الملعقه من الذهب والفضه، من المحرمات عند عامة العلماء، بل ومن الكبائر. ولا شك أن شرع من قبلنا إذا ورد شرعنا بخلافه لا يكون شرعا لنا، يعني ممكن أن عندنا القاعدة الصحيحة أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه، وشرع من قبلنا بيثبت بإيه؟ بشرعنا، شرعنا يثبت بالكتاب والسنة، عشان نعرف ان ده كان موجود في الشريعة دي. لكن اذا جاء شرعنا بما يخالف شرع من قبلنا فلا يكون شرعا لنا. وهذه المسألة من هذا الباب، لان السنة صريحة في التحريم حتى لو ورد ما يدل على حل ذلك في شريعة يوسف عليه السلام فهو منسوخ بشرعنا. الحكم الثاني في قوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير، دليل على صحة الجعالة، وهي جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا مباحا ولو مجهولا. يعني اللي هيعمل كذا، اللي هيجيب لي الحاجة الفلانية له كذا، اللي هيعمل العمل الفلانية لو كذا الشخص نفسه معلوم ولا مجهول؟ ده بيقول للناس كلها اللي هيجيب يصح ذلك؟ نعم، للحاجة إلى ذلك، لأن الحاجة تدعو إلى ذلك في رد الضالة ونحوها. ولا تجوز الإجارة عليه، الجعالة حاجة غير الإجارة. الإجارة هتأجر واحد يبقى لازم تعدد له أجرته وعمله، ما ينفعش ترك الأمر كده إيه بالجدعانة زي ما الناس بتعمل في أنواع من الأعمال. يعني يجي تشتغل مع الشغلانة أقولك ربنا يسهل، طب وبعدين يتخانقوا بعد كده؟ ها؟ لا، ممكن الرجل اللي الصنايعي ما برضاش يحدد. الإجارة حاجة محددة عملا وأجرة، الجعالة لأجل الحاجة إليها، أنها ممكن الناس تقعد تدور بقى كذا واحد يقعد يدور، لو واحد بس هيدور هيبقى جهد صغير بخلاف اللي هيلاقي حاجة الضيعة، فيبقى تجوز الجعالة ومع قدر من الجهالة في الشخص، إلا أنها للحاجة جازت، فدعت الحاجة إلى العوض مع جهالة العمل، إن العامل نفسه هو مش معروف، وكذلك العمل نفسه هيدور عليه فين. العمل مجهول ولا معلوم؟ مجهول، لأنه هو تدوير، هيدور فين ثاني حتة ممكن يبص لها قدامه على طول، هيستحق الجعالة، ممكن يدوخ شهور لو وصلها هيستحق الجعالة، لو ما وصلهاش يبقى ايه؟ يبقى مش هيستحق. طب وجهده راح فين؟ خلاص راح. دي عقد اسمه عقد الجعالة. الحكم الثالث في قوله تعالى وأنا به زعيم، دليل على الكفالة والضمان، والضمان جائز إجماعا. قال النبي صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم، رواه الترمذي وأبو داود وصححه الشيخ الألباني. الزعيم يعني الضامن، يغرم يعني جبت واحد ضامن تقول له فلان ده تضمنه لك اضمنه، وبعد ساعة الجد ما ايه يبقى عايز يخلع. لا، ده شرعا لازم يغرم، طالما جبت ضامن يبقى انت ضامن. كلمة الضمان دي كلمة مهمة جدا، لك انا ضامن لك فلان، لو حصل منه خلل يبقى لابد ان تغرم انت الخلل، طلب انت بيه بقى. بس الرجل اللي هو قبل ضمانك الزعيم غارم، وانا به زعيم، زعيم يعني ايه؟ ضامن. يغرم يبقى عليه الدين، فاذا ضمن المال فهو غارم، يغرم اذا لم يأتي به من عليه الدين. والكفالة هي ان يلتزم انسان باحضار بدن من عليه حق من دين او عارية ونحوهما الى صاحب الحق. يقولوا لهم ايه؟ سيبوا فلان، هو كان عليه الحق بس كده مسكوه، قال لهم طب اطلقوا صراحه بس عشان هو ظروفه صعبة وكده وانا هجيبه لكم. كويس كده، تكفل به كفالة. عارفين نظام الكفالة بتاع السعودية كان اصله كده، علشان كانت البلاد متراميه الاطراف وعدد السكان قليل، فقالوا اي حد غريب حيتوه ويرتكب جريمه وما نعرفش حد يجيبه، فقالوا لا لازم حد ايه يكفله، يبقى كفيله، يبقى يجيبه لنا ساعه ما نعوزه. طب ولو ما جابوش نقول الحق اللي عليه مالي ولا الحق بدني؟ اذا كان حق مالي الكفيل يضمن، وإذا كان الحق ده بدني ما يتعاقبش مكانه. فاهمين؟ يعني هو عليه حق الرجم مثلا، عليه حق الرجم، فقال لهم طب خلاص خلوه عندي بس لغاية ما يعني يقضي مصلحة مثلا زي الأم اللي هي بترضع ابنها، وبعدين إيه؟ وبعدين أنا هتكفل بيها. طب وبعدين هربت منه وما جاتش، يبقى ايه؟ ما يتراجمش بدلها، بس هو مكلف شرعا ان هو ايه يجيبها، يدور يبذل كل جهده عشان يجيبها. وأما في الحقوق المالية فهو زعيم وضامن وغارم. ماشي كده؟ تكفل بحاجة مالية تبقى أنت اللي تجيبها. الراجل اللي صاحب الحق ما ملوش دعوة بقى إيه، أنت تتصرف مع اللي أنت كفلته واللي أنت ضمنته. يعني واحد كفل ابنه مثلا قال لهم سيبوه وأنا الدين ده عندي، وبعدين بعد كده قال لهم أجيب لكم منين؟ لا، يبيعوه حاجته الأب ده وإيه ويسد الدين اللي عليه على ابنه، لأن هو ضامن وتكفل وما كانوش هيسيبوه إلا لما إيه؟ إلا لما أنت قلت إن أنت ضامن. الله أعلم. ها؟ لا، لازم يكون يقول. لا، الزعيم غارم. لا، سيبه يتحبس. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.